الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة أم أحمد الحافي من الدمام. أم أحمد، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل في سؤالها تقول: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئا في العقار على قدر نقودها لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها إن هذه الأموال، يقصد أمواله زائد أموالها، لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيء بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك، وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته فيكتب ذلك ويوضح ذلك في وثيقة ثابتة حتى تسلم لها بعد موت لو مات، ويجب أن يوضح ذلك في صحته حتى تبرأ ذمته. وإذا مات ولم يبين ذلك وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة كسائر أهل الدين، إذا ثبت ذلك بالبينة أو سمحوا بذلك لها وعطوها وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين. ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد أن يسكت وأن يغفل عن ذلك فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم وظلم عظيم يجب الحذر منه. الواجب على كل إنسان عنده حق للغير، سواء كان زوجا أو غير زوج أو زوجة أو غير ذلك، أن يبين ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة أو عند كافي معروف يعتمد قلمه حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد. وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقها إذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت لديهم فليس عليهم شيء، والله يعوضها عن ذلك، وهو قد أساء زوجها وتعاطى ما لا يحل له، وهي بالخيار إن أباحته وسامحته فلها أجرها، وإن لم تسمح ردت حقها يوم القيامة ولا يضيع عليها شيء. فأنت أيها الأخت في الله السائلة، إن سمحتي وأبرأت الزوج فجزاك الله خيرا، وإن لم تسمحي ولا بمعطوك حقك يعني الورثة فالأمر إلى الله، والحساب بينك وبينه عند الله عز وجل، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: امرأة كانت تقرض الشخص 1000 ريال على أن يردها 1300، وهي لا تعرف أن هذا ربا، فهل يلحقها شيء في ذلك، وماذا يجب عليها؟ هذا لا شك أنه ربا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين سبحانه أن من جاءه موعظة من ربه يعني عرف الحق ووعظ وكر فانتهى وتاب إلى الله فلا شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فليبين لنا أن الواجب على من عرف الربا يحذره ويتباعد عنه وأن يتوب إلى الله من ذلك، وعلى المؤمن أن يسأل يتفقه في دينه، يتعلم حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واتفقنا على صحته. هذا يدلنا على ان الانسان اذا تفقه في الدين وتبصر وتعلم فهذا من الدلائل على ان الله اراد به خيرا. اما اذا استمر في الجهاله والاعراض فهذا من علامات ان الله اراد به شرا ولا حوله جزاء بالمال. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الى الجنه. فالتعلم من اهم المهمات، التفقه في الدين. واذا صدقت بالزائد احتياطا لانك تساهلت في السؤال وصرف فيه في وجوه الخير فهو احفظ واحسن، كما قال تعالى: فان تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، ما اشد حاجتنا الى السؤال عن امور ديننا، الا ترون انه يجب ان يكون هناك اشخاص متفرغون همهم افتاء الناس فيما يرد اليهم من اسئله ولو عبر الهاتف؟ هذا من اهم المهمات، وهذا البرنامج من هذا القبيل. هذا البرنامج والحمد لله برنامج نوع الدرب هو قائم بهذه المهمه، واذا تيسر من العلماء من يقوم بذلك ايضا كالعون لهذا البرنامج فهذا خير عظيم. والمقصود ان هذا البرنامج بحمد الله فيه خير عظيم، وقد يكون ادى فرض كفايه. واذا تيسر من العلماء في المساجد وفي بيوتهم من يفتي الناس اذا كان عنده علم وبصيره بما قاله الله ورسوله فهذا خير الى خير، ومما يخفف على هذا البرنامج أيضا. فالحاصل أن هذا البرنامج فيه خير عظيم والحمد لله. وقد قام بواجب كبير في إفتاء الناس من الداخل والخارج وفي حل المشاكل بالأدلة الشرعية. فنسأل الله يوفق القائمين عليه وأن يعينهم وأن يمنحهم البصيرة والإخلاص والصدق، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان وفي كل بلد لأداء الواجب وتوجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم مع العناية بما قاله الله ورسوله، وأن تكون الفتوى على ضوء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا بالآراء المجردة. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. إنما لا ترون أن يتفرغ شخصا لهذا الموضوع أيضا شيخ عبد العزيز دعما لهذا البرنامج؟ إذا تيسر هذا طيب، إذا تيسر أنه أهل لذلك من العلم والبصيرة في بيته أو في أي مكان فجزاه الله خيرا. طيب، نرجو أن الناس في حاجة إلى آلة المفتين والموجهين. أيوة، في حاجة في كل مكان. نعم. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الإمارات العربية المتحدة، تقول: أم مجاهد، أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها سؤال استغرق صفحة واحدة فقط. أختنا تقول: حينما كنت حامل بمولودي الأول وذلك قبل 9 سنوات، سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أصوم ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل، فأجابني ألا علي صوم مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضى، وأيضا ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملا أو مرضعا ولمدة 4 سنوات أي إلى مولودي الرابع. وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلا بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعا فقال لها: أنت من الذين يطيقون، عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغا من المال لأطعم به جزاء للـ4 الأشهر التي علي من رمضان. ولكن يا فضيلة الشيخ، سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثال القضاء ولو تأخر القضاء تكون الأبواب ولو قدر الله لنا الحياة ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدر الله لنا الحياة ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس دينا علي؟ وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر؟ ولو أدركني الموت قبل قضاء 150 اليوم التي علي هل أكون آثما بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي، جزاكم الله خيرا. ثم إنني وضعت مبلغا من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من مال فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن عليهما أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف الأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والحامل والمرضع في حكم المريض وليست في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض، فتقضيان إذا استطاعت ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا يطعن قضاء فقط، أما إذا تسهلت ولم تقضي مع القدرة فعليها مع قضاء الإطعام، إذا جاء رمضان آخر ولم تقضي تساهلا وتكاسلا فعليها قضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسل فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلت في القضاء، وأدي ما مؤداه وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي إن شاء الله، والله في أمر العبد وتسهيله سبحانه وتعالى إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الشيء الذي أعرفه أنه محمول على صوم النذر، ولكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه من طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد رحمه الله وجماعة أنهم قالوا إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام، لأن الرسول عليه السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاوى والاجتهادات والآراء، لا، هل النبي عام عليه الصلاة والسلام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر إذا ترك صيامه تكاسلا بعد القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب قاربه، وإن صام غيرهم أجزع ذلك. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان أعلمك إذا كنت قاضي فقل الله والله حق بالوفاء. وسألت امرأة عن ذلك يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان أعلمك إذا كنت قاضية فقل الله والله حق بالوفاء. وفي مسند أحمد بن إسناد صحيحا ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال أصومي عن أمك، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام. فالأحاديث كثيرة دالة على أن القضاء يعم رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم، هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المفطر رمضان لم يفرط، لأن أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو مات المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء على الورثة، لا قضاء ولا إطعاما للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما من شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فلا يقضى عنه، أو المرضعة والحامل استطاعت أن تقضي بعد ذلك ولكن تساهلت فلا يقضى عنها، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من قطر الدوحة، باعثها أخ لنا من هناك، يقول أخوكم علي عامر الشمري. أخونا، بعض الناس يقول في رسالته: بعض الناس عندما يحلم بميت إذا كان ابن عمه أو من قرائبه يذبح ذبيحة، أسأل عن هذا التصرف، هل هو صحيح أم لا؟ ليس لهذا أصل، كون إذا رأى قريبا أو غيره يذبح ذبيحة هذا لا أصل له، إن رأى ما يسر فليحمد الله ويدعو الله لأخيه المسلم، وإن رأى ما يسوء فهو من الشيطان، فإذا استيقظ فلينفت عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا راح ما يسره فليحمد الله وليخبر بذلك من يحب، وإذا رأى ما يسوءه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هذا هو المشروع. أما كن يذبح ذبيحة أو يتصدق هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود محمد سلاكة أو سلاكة، مصري ويعمل في العراق. أخونا له عدد من أسئلة، في سؤاله الأول يسأل عن حكم الدين في الندابة التي تندب على الميت. ندب الميت وذيح عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من ظهر الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب بما نيح عليه. الحديث الآخر أن أصبع على النائحة والمستمعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يشركونهم: النحر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، فإن نيح الميت. وقال: النائحة إذا لم تتق على موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من يرق، خرجه مسلم في صحيحه. فالنياحة على الموتى والندب وتعداد المحاسن وظهراه وانقطاع ظهراه وأكاسياه وعرداه وولداه وأبواه إلى هذا ما يصلح. الواجب الصبر والاحتساب ودعاء الميت والاستغفار له. أما البكاء لا بأس، دمع العين لا بأس، حزن القلب لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفرقتك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على المسلمين الصبر وعدم جزع وعدم تعاطي ما حرم الله من الندب والنياحة، شق الثياب، لطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو المنكر. والله يقول: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فدل ذلك على أن النياحة من الكبائر، فينبغي الحذر منها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم الدين في الذي يكثر الحلف بالطلاق، وهل يجوز رد الطلاق؟ لا ينبغي المؤمن يكثر من ذلك، من يكره له ذلك. ينبغي الحفظ الرسالة. الطلاق أبحر أبغى بحال الله الطلاق. فينبغي المؤمن يتثبت في الأمور ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق. فلا ينبغي أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية. فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق طلق طلقة واحدة فقط لا زيادة، لأنه قد يندم فيراجع زوجته والحمد لله. المقصود أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر ويفضي إلى وقوع الطلاق، فإنه قد يحلف بالطلاق ناوي وقوع الطلاق فيقع إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كان يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق، من باب التخويف والتهديد وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق. هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم، لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد التهديد والتخويف والتحذير. ولكن بكل حال ينبغي لترك ذلك والحذر من اعتياد الطلاق وأن يكون في لسانه، لأنه قد يوقعه بالقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع وإن كان قصد التهديد والتأكيد. فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك احتياطا لدينه واحتياطا لما يجب عليه من حفظ الفرج والبعد عن شبهة الحرام. وإذا طلق فليطلق عن بصيرة، لا في الغضب والعجلة، فليتحرى وينظر. فإذا رأى المصلحة في الطلاق، لأنها سيئة الأخلاق، سيئة السيرة، ضعيفة الدين، إذا رأى المصلحة في ذلك طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل. هذا السنة، يكون الطلاق في حالين: إحداهما حال الحمل، الثانية أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو محل الطلاق الشرعي. أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه هو طلاق بدعي مخالف لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن طلاقها في العدة أن تكون طاهرة من دون جماع أو حاملة. فينبغي لأهل الإسلام، ينبغي لكل مسلم يتحرى هذه الأمور وأن يحافظ على السنة وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، ويحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث، بل يجب أن يراعي ما شرع الله وأن يحذر ما حرم الله في طلاقه وفي سائر شؤونه. المؤمن عبد مأمور له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل شيء، ويتحرى ما أحل الله في كل شيء، ويحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر وأن تكون أعماله وأقواله مقيدة في الشريعة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا عن عدد السجدات في القرآن الكريم مع توضيح السجدات الحتمية منها. سجدات التلاوة كلها سنة، ما فيها حتمية، كلها سنة ليست واجبة، وهي 15 سجدة على الصحيح. منها سجدة آخر الأعراف، منها سجدة سورة الرعد، منها سجدة في سجدتان في الحج، سجدة في سورة مريم، سجدة في بني إسرائيل سبحان، سجدة في الفرقان، سجدة في آل إبراهيم نزل السجدة، سجدة في سورة الصاد، سجدة في النجم في آخرها، سجدة في السماء انشقت، سجدة في قال استربت. فهي 15 سجدة سنة كلها، إذا سجد فهو أفضل وهو السنة، وإلا لم يسجد فلا إثم عليه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم في بعض الأحيان فلم يسجد، فدل على أنها لا تجب. قال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. المعنى أن من سجد فله أجر، ومن لم يسجد فلا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أن ينصب للميت بعد دفنه؟ لأن هناك بعض العادات القديمة ينصبون ويجلسون 3 أيام والبعض 7 أيام. هل يجوز أن ينصب للميت بعد دفنه؟ لأن هناك بعض العادات القديمة ينصبون ويجلسون 3 أيام والبعض 7 أيام، وعند ذلك يدفع نقود عند العزاء ويسجلون الأسماء ويحضرون الذبائح، وبعد ذلك يحضر المشايخ والدراويش ويهللوا ويزغرتوا ويسمونها بالتهليلة على الميت، ويقولون إن الذي لا يأكل من العزاء لا يحب المرحوم. ما هو المفروض بعد دفن الجثة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما النصب فلم يوضحه السائل ما هو النصب، لم يوضحه. والسنة في حق الميت إذا فرغ من دفنه أن يدعى له بالمغفرة والثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل. ولا يجوز البناء على قبره ولا اتخاذ المسجد على قبره، بل يجب أن يفرك هكذا في الصحراء ضاحيا بالشمس ليس عليه بناء. والرسول لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، فالواجب أن تبقى القبور هكذا ليس عليها بناء، ولها أن تجصص وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها. وأما العزاء اتخاذ ذبائح من أهل الميت يدعون لها الناس يجتمعون عليها 3 أيام أو أكثر، هذه بدعة من أول الجاهلية لا تجوز. أما المستحب فهو أن يبعث لهم طعام، يبعث لأهل الميت طعام من جيرانهم أو من أقاربهم أيام الموت لأنهم مشغول بمصيبة، فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في دومة في الشام وجاء نعيه إلى المدينة، أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، قال: اصنعوا لهم طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم. فإذا صنع جيرانهم أو أقاربهم لهم طعاما وبعثوا إليهم في بيوتهم هذا مشروع لا بأس به. وإذا دعوا إليهم أن يأكل معهم من جيرانهم لأنه طعام كثير ودعوا إليهم أن يأكله معهم فلا بأس. أما يقوم أهل الميت بطاعة الطعام وذبح الذبائح ودعوة الناس هذا بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية. وكان الزغردة والصياح والكلام الفارغ الذي يفعلونه بمناسبة الميت لا أصل له. وقد قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام على الدفن من النياحة. أخبر أنه يعد من النياحة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب وأن يستعملوا ما شرع الله من الصبر والاحتساب وقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والسنة لأقاربهم وجيرانهم يبعثوا لهم طعاما وقت المصيبة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ليس له حد. ولا مانع أن يدعو بعض جيرانهم وأقاربهم ليأكلوا معهم ما بعث إليهم من الطعام. أما يصنعوا طعاما هم ويذبحوا ذبائح أو يحبسوا أنفسهم في البيت من أجل المصيبة، لا، هذا ليس من أمر الإسلام بل هو من أمر الجاهلية. فالمصاب له أن يخرج وله يذهب إلى حاجاته وإلى مزرعته وإلى حاجاته الأخرى. وإذا جلس بعض الوقت معتاد ليسلم عليه من يزوره للعزاء فلا بأس بذلك. وإن سلم عليه في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن كل ذلك لا بأس به، يكفي. في الطريق، في المسجد، في المقبرة، قبل الدفن، بعد الدفن، في بيته، كل ذلك واسع. ولا يلزمه أن يبقى في البيت أو يشفع له يبقى في البيت يحبس نفسه لأجل ذلك. وفق الله الجميع. نعم. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.